طيب الشيخ نواف عنده بحث في حديث نتقدم أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على النعلين. بالنسبة شيخ قبل ذلك حديث حفظته عن الرسول صلى الله عليه وسلم 11 ركعة ليس بهذا اللفظ. ما فيه وثلاث. لا كل الحديث حفظته عن الرسول. إيه وركعتين بعد العشاء. نعم. واضح. أي حتى لا. لكن الحديث اللي في الترمذي أنه كان يمسح على النعلين هو في أي صفحة؟ 121 نصف الصفحة. والأصل في ذلك ما روى المغيرة بن شعبة قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على جربيه ونعليه. قال المحقق روى الترمذي. نعم. الترمذي شيخ حسن الله عليكم بوب عليه قال باب في المسح على الجربين والنعلين. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هنات ثم ساق السند قال عن المغير بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الجوربين والنعلين. في صفحة كم هنا؟ 121 121 اي نعم. قال عن المغير بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الجوربين والنعلين. طبعا الترمذي بوب عليه قال باب في المسح على الجوربين والنعلين. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والمبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كان ثخينين. وفي الباب عن أبي موسى انتهى كلامه وصححه الألباني. قال في تحفة الأحوذي قال الطيبي معنى قوله والنعلين هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين وكذا قال الخطابي في المعالم. قلت هذا المعنى هو الظاهر. قال الطحاوي في شرح الآثار في باب المسح على النعلين مسح على نعلين تحتهما جوربان وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه وجورباه لو كان عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين فأتى ذلك على الجوربين والنعلين فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به هو الذي تطهر به ومسحه على النعلين فضل. انتهى كلام الطحاوي. ثم ساق كلام في خلاف المسألة. أي في خلاف ذكر كلام ابن القيم تعقيب لي. وش يقول؟ قال وأما قول ابن مالك في شرح قوله والنعلين أي ونعليهما فيجوز المسح على الجوربين بحيث يمكن متابعة المشي عليهما انتهى. وكذا قول أبي الوليد إن معنى الحديث أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد انتهى. فبعيد. قال الحافظ مقيم في تهذيب السنن بعد ذكر قول أبي الوليد هذا ما لفظه هذا التأويل مبني على أنه يستحب مسح أعلى الخف وأسفله والظاهر أنه مسح على الجوربين الملبوسين عليهما نعلان منفصلان هذا هو المفهوم منه فإنه فصل بينهما وجعلهما شيئين. ولو كان جوربين منعلين لقال مسح على الجوربين المنعلين. وأيضا فإن الجلد في أسفل الجورب لا يسمى نعلا في لغة العربي ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم. وأيضا المنقول عن عمر بن الخطاب في ذلك أنه مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم مع الجورب فأما أسفله وعقبه فلا. انتهى كما ابن القيم. يعني خلاصة أنه قل ونعلين ليس منفردين وإنما تحتهما جوربان. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما القيام على بقعة طاهرة فشرط أيضا فإن أخل به مع القدرة عليه لم تصح صلاته وإن وقف على بقعة نجسة ضرورة كالمحبوس في موضع نجس فصلاته صحيحة للحاجة الداعية إلى ذلك. والأصل في اعتبار طهارة البقعة أن النجاسة واضح. إذا وقف على بقعة نجسة ضرورة يعني لو حبس في مكان نجس فإنه يصلي لأنه يعني تقدم لنا أن الوقت هو أهم شروط الصلاة وهو المهيمن عليها فمتى خشي الإنسان خروج الوقت فإنه يصلي على أي حال كان. إذا حبس في مكان نجس فإنه يصلي يقوم ويركع لكن في السجود قالوا يومئ ما أمكنه. وليس المراد بالإيماء هنا الإيماء المعهود حقيقة وإنما المراد أنه يقرب من السجود إلى أدنى مستوى بحيث أنه لا يلامس البقعة أو النجاسة. فليس المراد أنه يومئ أنه يقول بالسجود يجلس ويومئ هكذا لا المراد أنه يقرب من وضع السجود بقدر استطاعته، بقدر استطاعته، واضح؟ وهذا يؤيد، هذا القول يؤيد أن من عجز عن السجود بالجبهة لزمه السجود بغيرها، وهذا القول هو الراجح. وإن كان الفقهاء والمذهب يرون أن من عجز عن السجود بالجبهة سقط عنه السجود، يعني إنسان مثلا في عينيه مرض أو ما أشبه ذلك ولا يستطيع أن يسجد على جبهته، يقول يسجد يسقط عنه السجود، يسقط عنه السجود. والقول الثاني أنه لا يسقط بل يلزمه، أولا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة، أولا لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فهذه السبعة يجب السجود عليها، فإذا عجز عن بعضها لم يسقط البعض الآخر، لأن القاعدة الشرعية أن الواجب إن قدر الإنسان عليه كلا وجب عليه الإتيان به، وإن عجز عنه كلا سقط عنه، وإن قدر على بعضه دون بعضه وجب الإتيان بما قدر وسقط عنهما ما عجز عنه. وعلى هذا فلو قدر أن الإنسان مثلا يعجز عن السجود على الجبهة لوجود جروح أو قروح أو ما أشبه ذلك فإنه يسجد على بقية الأعضاء، يلزمه السجود على بقية الأعضاء لعموم ما تقدم، واضح؟ نعم. لم يلزمه بغيرها سقط. يقول ومن عجز عن الجبهة لم يلزمه بغيرها، يعني لا يلزم أن يضع اليدين ولا القدمين على الأرض. أي هذا المذهب؟ والراجح أنه يلزمه، لأن الحديث كالصريح أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أرأيت لو عجز عن اليد أو الكف، أحد الكفين يعجز لكونه مثلا مشدودا يسقط عنه، لكن هل يسقط عنه السجود؟ ما يسقط عنه السجود. نعم. من الأعضاء، نعم، يعني كل الأعضاء هذه أنت مطالب بالسجود على هذه الأعضاء، الجبهة وأشار إلى أنفه والكف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. ها؟ أي يسجد ما أمكنه، يعني قل تضع رجليك ويديك ما أمكن، الركبتين يقرب من السجود. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والأصل في اعتبار طهارة البقعة أن النجاسة يجب هجرانها شرعا لقوله تعالى والرجز فهجر، فإذا لابسها مع القدرة على هجرانها. نعم، هذا على قول أن الرجز فهجر، قد نقول يشمل الحسي والمعنوي، فالرجز المعنوي الشرك والرجز الحسي النجاسة الحسية، كذلك أيضا يقال وثيابك فطهر يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. نعم. قال فإذا لابسها مع القدرة على هجرانها فقد خالف ما أمر به، فقد خالف ما أمر به فلم يعتد بصلاته، ودخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، معناه مردود. إذن لابد من الطهارة في ثلاثة أمور: الثوب والبدن والبقعة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله وأما لا ما يشترط، لكنه ليس الأفضل، الأفضل أن يكون على أكمل أحواله، ولذلك حتى لو كان على بدنه نجاسة يصح، ولهذا قلنا إنه يصح المسح على الخف المتنجس ويستفيد منه ما لا تشترط له طهارة القدم، واضح؟ يعني لو كان الإنسان عليه خفان نجسان لا يجوز أن يمسح ويصلي، لأن يعني من شرط الطهارة، من شرط الصلاة التخلي من النجاسة، لكن يجوز أن يتوضأ ويستبيح بذلك ما لا تشترط له طهارة القدم كمس المصحف مثلا. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله وأما العلم بدخول الوقت بيقين أو غالب ظن فشرط أيضا، فأما اليقين فهو أن يكون عالما بالمواقيت كزوال الشمس في يوم صحو، وعلمه بميزان الشمس وزوالها في كل شهر على أقدار معلومة، أو يرى الشمس قد غربت أو الفجر قد طلع أو الشفق الأحمر قد غاب. وأما غلبة الظن فهو أن يشكل دخول الوقت بغيم أو نحوه، فإنه يرجع في دخوله إلى أرباب الصنائع كالخياط والخباز الملازم لصناعته، فإن أخبروا بدخول الوقت لأنهم عملوا ما كانوا يعملونه في العادة في الصحو إلى دخول وقت الصلاة، تحرى السائل له بزمان يزيد على زمان إخباره حتى يغلب على ظنه صدق المخبر فيدخل في الصلاة بغالب الظن. نعم، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلا بد أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه دخل. أما اليقين فواضح بأن يرى مثلا أن الشمس قد زالت أو أنها قد غربت. وأما غلبة الظن فبحيث يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، كما لو كان هناك غيم، فحينئذ يسأل، يقول يسأل أهل الصنائع كالخياط. فإذا قدر مثلا أن هناك خياطا يخيط الثوب، يخيط ما بعد ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر، يخيط ثوبين، وكان هناك غيم فخاط ثوبين بانتهاء من الثوب الثاني، نقول دخل الوقت. لا نتيقن، نقول غلب على ظني. كذلك أيضا خباز، نجار، حداد وما أشبه ذلك. قال فإذا أخبروا بدخول الوقت لأنهم عملوا ما كانوا يعملونه في العادة في الصحو. والدليل على الرجوع إلى غلبة الظن في مثل هذا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، وهذا دليل على جواز العمل بغلبة الظن عند تعذر اليقين. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعا. نعم، يضيف احتياطا بزمان يزيد، لأنه ربما أن الخياط في هذا اليوم أسرع أو عجل في خياطته دون بالأمس، فيزيد حتى يحتاط. نعم، المهم حنا نقصد الزمن، ولذلك يستطيع أن يسأل مثلا من يختم القرآن، رجل لو قدر أن هناك رجلا مثلا معتكف في المسجد يتحفظ علما أو يقرأ علما، ويقول أنا أقرأ ما بين الظهرين مثلا خمسة أجزاء، فإذا مضى خمسة أجزاء علم أن الوقت قد دخل ويزيد يسيرا. بس هذا على سبيل المثال. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والأصل في اعتبار دخول الوقت بيقين حديث جبريل وصلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم عليهما الصلاة والسلام عند البيت، وقوله الوقت ما بين هذين الوقتين حيث حقق فيه الزوال ومقدار الظل بالمثل والمثلين. وأما اعتبار غلبة الظن لدخول الوقت فإن غلبة الظن، وهنا مسألة مهمة جدا في مسألة دخول الوقت، تقدم أن الصلاة لا تصح قبل دخول الوقت بالإجماع، وتصح بعده إذا كان الإنسان معذورا، فالصلاة قبل الوقت لا تصح، واضح؟ حتى لو كان الإنسان معذور، حتى لو ظن الإنسان أن الوقت قد دخل وتبين أنه لم يدخل فإنها لا تصح. وبعد الوقت وبعد خروج الوقت تصح الصلاة إذا كان الإنسان معذورا، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا يعني عدم صحة الصلاة قبل الوقت في حال الاختيار والتمكن، أما في حال العذر فإنها على القول الراجح تصح. وصورة ذلك لو فرض أن شخصا حبس في موضع مظلم ومضى عليه أشهر وهو محبوس في هذا المكان، وكان يتحرى دخول الوقت، وتبين فيما بعد أنه يصلي الصلوات قبل دخول وقتها، ومضى مثلا أربعة أشهر، خمسة أشهر، ستة أشهر، فهل تصح صلاته أو لا؟ جمهور العلماء على أنها لا تصح، وأنه يلزمه القضاء، والقول الثاني أنه لا يلزمه، وذلك لأنه حينما شرع في هذه الصلاة شرع فيها على وجه مأذون فيه، لأنه بحسب ظنه خوطب بها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذا متى؟ هذا في حال في الحال التي يتعذر على الإنسان فيها معرفة الوقت ويطول الزمن. أما في أيام يسيرة يعني كما لو قدر أنه أخطأ في يوم أو يومين فلا ريب أن الاحتياط إن لم نقول الواجب أن يقضي. لكن لو طالت المدة مضى يعني وهو يصلي هذه الصلاة يصلي الظهر قبل دخول الوقت بنصف ساعة ويصلي العصر كذلك والفجر كذلك بناء على تحريه فحينئذ نقول صلاته صحيحة لأنه خوطب بهذه الصلاة بحسب ظنه عند دخول الوقت بحسب ظنه. نعم أحسن الله عليك. أن لا يطول الزمن أن يكون الزمن طويلا. نعم. أما لو فرض أنه مثلا يوم أو يومين إذا خرج يقضي مجرد 10 صلوات لا تضر. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله وأما اعتبار غلبة الظن لدخول الوقت فإن غلبة الظن لها أثر في إثبات الأحكام الشرعية وهي البينة وتقويم المقومين للمسروق بنصاب السرقة وإلحاق الولد بالأب بقول قافة فإن في هذه المواضع جميعها ثبتت الأحكام بغلبة الظن كذلك ها هنا. طيب وكذلك في سجود السهو قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله وأما استقبال القبلة فشرط أيضا والمستقبل لها على ضربين من يجب عليه إصابة. طيب وأما استقبال القبلة هذا أيضا شرط من شروط الصلاة. والقبلة في اللغة بمعنى الوجهة وسميت قبلة إما لأنها تكون قبالة المصلي أو لأن المصلي يستقبلها. واستقبال القبلة شرط لقوله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسيء إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ولما دخل البيت عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين خرج فقال هذه القبلة. وهذا محل اتفاق بين العلماء بالإجماع على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. والمستقبل للقبلة لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون معاينا للكعبة يعني يرى الكعبة بعينه فيجب عليه أن يصيب عينها فلو انحرف يمنة أو يسرة بحيث يخرج عن مستماتة الكعبة فلا تصح صلاته بالإجماع. ومثله مثل المعاين من كان في المسجد الحرام لتمكنه من استقبال عين الكعبة. أفهمتم؟ إذن الحالة الأولى من حال استقبال القبلة أن يكون معاينا للكعبة. ومن المعاين؟ ها؟ من تكون الكعبة أمامها يعني من ينظر إلى الكعبة. وفي حكم المعاين من كان في المسجد فإن الواجب أن يستقبل وأن يصيب عين الكعبة لتمكنه من ذلك. وهذا أيضا محل وفاق بين العلماء ولم يخالف فيه إلا بعض المتأخرين وهو الصنعاني في سبل السلام وقال يعني لعل أن ذلك ليس شرطا لكن جمهور العلماء بل حكاه بعضهم اتفاقا على أن الصلاة لا تصح إلا إذا استقبل عينها لأنه متمكن. الحال الثاني أن يكون الإنسان غير معاين فهذا يلزمه أن يستقبل الجهة سواء قرب من الكعبة أم بعد عنها لعموم قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والفقهاء لهم تفاصيل دقيقة في هذه المسألة ويشددون ويقولون من تمكن من رؤية الكعبة ولو كان بينه وبينها حائط يلزمه أن يستقبل عينها حتى يلزمونه أن يصعد الجدار وينزل حتى يتحقق ولو كان خارج المسجد. لكن الصواب ما تقدم من أن الاستقبال له حالا حال يكون معاينا أو في حكم المعاين وحالا يكون الإنسان غير معاين فالمعاين يصيب عينها وغير المعاين يصيب جهتها. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله استقبال القبلة يسقط في مواضع يسقط في مواضع تقدمت لنا. الموضع الأول في السفر، المتنفل على راحلته في السفر. والموضع الثاني في حال الخوف، لقوله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والموضع الثالث عند العجز. والموضع الرابع عند الاشتباه، هي اشتبهت عليه. هذه أربعة مواضع يسقط فيها استقبال القبلة. الموضع الأول إيش؟ النافلة في السفر، كان يتنفل على راحلته أينما توجهت به. والموضع الثاني في حال الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والموضع الثالث عند العجز كالمريض الذي لا يستطيع الاستقبال. والموضع الرابع عند الاشتباه، كما لو تحرى واشتبهت عليه القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة. نعم. أحسن الله عليك. ها؟ أضفنا موضع خامس، إذا كان تابعا للإمام وصلى الإمام حصل الركن أثناء صلاته وصلى قاعدة. محنا في استقبال مو في القيام. الله هديك. القيام يسقط في مواضع، عند العجز والنافلة، وعند الخوف إذا كان بينه وبين عدوه سبع وما شبه ذلك، وإذا صلى الإمام قاعدا. هذه أربع مواضع، لا تشتبه. هذه أربع وذي أربع. أنت باللهيعة أنت. أو لا يجوز التنفل على الراحلة في الحضر، في السفر فقط. حال السفر يعني، ورد حديث عن أنس رضي الله عنه أنه كان يتنفل على حماره، لكن الآثار الواردة عن أنس وغير ضعيفة. وإلا حاول بعض يعني طلبة العلم أن يصحح هذه الآثار وأن يعلل بتعليلات، لأنه يقول مثلا في بعض المدن الكبيرة مثلا الرياض أو جدة، قد يصلي الإنسان المغرب ويريد أن يذهب إلى موضع معين ويريد أن يتنفل على راحلته، يقول خمس دقائق هذه أكسب فيها طريق، فيقول هل يجوز أن يصلي الراتبة على الراحلة؟ الجواب أنه لا يجوز، لأن النص إنما ورد في السفر، كان يتنفل على راحلته في السفر. وما جاء في حديث أنس رضي الله عنه كان يصلي على حمار له في المدينة، فأولا أثر فيه مقال، وثانيا لو صح فهو اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه واضح الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما استقبال القبلة فشرط أيضا، والمستقبل لها على ضربين: من يجب عليه إصابة عين القبلة من غير اجتهاد، وهو من كان حاضرا بمكة فإنه يتوجه إلى الكعبة قطعا ولا يجوز له الاجتهاد إلى صوبها. ومن يجب عليه الاجتهاد، من كان متمكنا من رؤيتها يجب أن يصيب عينها. فمثلا أهل البيوت الذين حول الحرم أو حول المسجد الحرام ويتمكنون من إصابة عين الكعبة يجب أن يصيب عينها، حتى لو كان بينهم وبينه حائل. نعم. كيف؟ بمكة، لأن مكة الآن المسجد الحرام أكبر من مكة في عهد المؤلف. الآن المسجد الحرام يعتبر مدينة، الحرم الآن مسجد الحرام توسيعاته يعتبر مدينة أكبر من مكة. يعني المسجد غير توسعة الملك عبد الله هذه أكبر من مكة في عهد النبي عليه السلام. واضح. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن يجب عليه الاجتهاد في التوجه إليها وهو من كان خارجا عن مكة، فإنه يجتهد في إصابة جهة البيت حتى يغلب على ظنه أنه مصيب لها. والعلة في ذلك قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وشطر الشيء نحوه، وهو قادر على ذلك من غير مشقة فلزمه. سمى علة ذلك، دليل ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: دليل، علة، سبب. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وإنما عفي عن عين القبلة في حق غير المكي لتعذر الوصول إلى ذلك بيقين، وهذا لا يوجد في حق المكي، فبان الفرق بينهما، وصار المكي في وجود عين القبلة كوجود الحاكم للنص في القضية، فإنه لا يجوز له أن يحكم بالاجتهاد. طيب، وإنما عفي عن عين الكعبة في حق المكي. يقول ورد في الأصل جهة. صحيح. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة في ذلك صلاة المجتهد إذا كان خارجا عن مكة. والعلة في صحة. أحسن الله عليكم. والعلة في صحة صلاة المجتهد إذا كان خارجا عن مكة أنه تعذر عليه الوصول إلى العين لبعده عنها، فخطي بالاجتهاد بحسب قدرته كالحاكم إذا تعذر عليه النص فإنه يحكم باجتهاده، كذلك هاهنا. وأما صفة الصلاة فإذا أراد الدخول في الصلاة، حكم الشرع إذا تعذر عليه النص فإنه هذا يحكم باجتهاده، يجتهد في القضية ويحكم يحكم. لكن هذا إذا كان عنده علم، إذا كان عنده علم، ولا الاجتهاد لا يجوز إلا لمن توافرت فيه آلة الاجتهاد. على الاجتهاد. نعم. ولذلك ذكر أهل العلم رحمه الله أن الحاكم لا يجوز أن يحكم باجتهاد يخالف فيه الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما يعتقده. فلو اجتهد حاكم في حكم في قضية وكان اجتهاده مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما يعتقده أيضا هو، ها، فإنه في هذا الحال يجب نقضه، يجب نقضه، والناقض له هو أو غيره. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله في كتاب القضاء أنه لا ينقض من حكم صالح للقضاء، كل من صلح للقضاء لا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده، والناقض له هو إن كان، يعني يجب الحاكم الإمام أن يجبره على النقض، وإلا من أتى بعده. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما صفة الصلاة فإذا أراد الدخول في الصلاة بعد توجهه نوى الدخول في الصلاة والداخل في الصلاة على ثلاثة أوجه. نوى يعني بقلبه، وإلا التلفظ بالنية كما تقدم لا أصل له. نعم. والداخل في الصلاة على ثلاثة أضرب: إما إمام وهو المقتدى به. إما إمام، إمام إيه ما في إمام وهو المقتدى به، ومأموم وهو المقتدي بإمامه، ومنفرد وهو المصلي لنفسه. فأما الإمام فينوي بقلبه وينطق بلسانه فيقول: أصلي الظهر إماما، أصلي العصر إماما، يذكر الصلاة الداخلة فيها ويصف نفسه بالإمامة. وأما المأموم فيقول: أصلي الظهر، أصلي يعني لابد العصر. استبدنا من قوله فأما الإمام فينوي أنه لا بد من نية الإمامة، أنه لا بد من نية الإمامة في صلاة الجماعة. واعلم أن النية في صلاة الجماعة لها ست صور. الصورة الأولى أن ينوي الإمام أنه مأموم، والمأموم أنه إمام. رجلان صليا فنوى الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام، فحينئذ لا تصح الصلاة، لا تصح صلاتهما للتضاد، لأن عمل كل واحد يخالف عمل الآخر. الصورة الثانية أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر، هذا ينوي الإمام وهذا ينوي إمام، صار عندنا كم إمامان، فلا تصح أيضا للتضاد، لأنه لا إمامة إلا بمأموم. والصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم، فلا تصح. لماذا؟ لأنه لا إتمام إلا بإمام، وليس هناك إمام، وهذا واضح. الصورة الرابعة أن ينوي المأموم الإتمام، أن ينوي المأموم الإتمام ولا ينوي الإمام الإمامة، أن ينوي المأموم الإتمام والإمام لا ينوي الإمامة. قالوا: فلا تصح لمأموم وحده، فصلاة المأموم غير صحيحة وصلاة الإمام صحيحة. السبب قالوا: لأن المأموم نوى الإتمام بمن لم يكن له إماما، المأموم نوى الإتمام بمن لم يكن له إماما فلا تصح. والقول الثاني صحة هذه الصورة أنها صحيحة، واستدلوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان قام ليال، وصار الصحابة رضي الله عنهم يصلون يقتدون بصلاته، فهو لم ينوي الإمامة ولكن الصحابة نووا الاقتداء به، وهذا دليل على صحة هذه الصورة، وهذا هو الصحيح. الصورة الخامسة أن ينوي الإمام الإمامة ولا ينوي المأموم الائتمام، أن ينوي الإمام الإمامة ولا ينوي المأموم الائتمام، فحينئذ لا يحصل لهما ثواب الجماعة. يعني بالنسبة للإمام نقول صلاته صحيحة لأنه يعني يغلب على ظني أن هذا مقتدٍ به، لكن من جهة الثواب نقول لا يحصل لهما ثواب الجماعة. والقول الثاني أنه يحصل للإمام لأنه نوى دون المأموم، وهذا أقرب إلى الصواب. الصورة السادسة، أن يتابع المأموم الإمام من غير نية، وصورة ذلك لو كما لو أحدث المأموم وتابع إمامه، يعني رجلان يصليان إمام ومأموم، فأحدث المأموم واستحي أن يخرج فصار يتابع الإمام من غير نية، فيحصل ثواب الجماعة للإمام دون من؟ دون المأموم. نعم، يأثم. نعم، بل بعض العلماء مذهب أبي حنيفة أنه يكفر. إيه، وذلك مر علينا في الوضوء: ولا يكفر من صلى محدثا عمدا. قالوا ذلك ردا على مذهب ماذا؟ بحنيفة. مر علينا في الفروع أيضا، كتاب الفروع. وقد سبق لنا أن الذي يصلي من غير طهارة له صور. الصورة الأولى أن يكون عادما للماء، أن يكون عادما للطهورين، فهذا معذور. والصورة الثانية أن يكون غير معذور في تركه للصلاة، في تركه للطهارة، غير معذور في تركه للطهارة، فهذا على خطر. نعم، كيف يكون الثواب للمأموم دون الإمام؟ أي ثواب الجماعة للمأموم؟ أي نعم، يعني كلاهما. ها، هذه لعلها تأتي، هذه مسألة أخرى، انتقالات، هذه انتقال غير المسألة اللي معنا، لأنه من شرط صحة الصلاة، من شرط صحة صلاة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة قبل الدخول في الصلاة، وأن ينوي المأموم الائتمام. فلو فرض أن إنسانا صلى منفردا ثم جاء إنسان ودخل معه، فإن الصلاة لا تصح جماعة. لماذا؟ قالوا لأن الإمام لم ينوي الإمامة. وهذه تأتينا في الانتقالات. نعم، كيف؟ إلى هذه لا أصل لها، النطق بالنية سبق أنه لا في الوضوء ولا في التيمم ولا في الغسل ولا هنا، والنية محلها القلب. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما المنفرد وأما المأموم فيقول صلي الظهر أو صلي العصر مأموما، فيذكر الداخل فيها ويصف نفسه بأنه مأموم. وأما المنفرد فيقول صلي الظهر، صلي الظهر، صلي العصر إمام، بعد يصف وصلي الظهر إماما، والمأموم يقول أصلي الظهر مأموما. نعم، ولذلك ذكر شيخنا رحمه الله عن شيخ يظن محمد المطوع أنه رأى رجلا في مكة في المسجد الحرام في صلاة الظهر، لما كبر إمام المسجد الحرام قال: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر جماعة خلف إمام المسجد الحرام، فلما هم أن يكبر قال: قف بقى. إيش؟ قال: بقى التاريخ، بقى تكتب التاريخ، يوم الثلاثاء كذا وكذا تاريخ، فعرف. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما المنفرد فيقول أصلي الظهر أصلي العصر، فيذكر الصلاة الداخلة فيها ولا يحتاج أن يصف نفسه بالانفراد. وكل مصلي نعم، لأن من لازم حاله أن يكون منفردا. أن يكون منفردا نعم. قال: وكل مصلي ممن ذكرنا إذا قدم النية على تكبيرة الإحرام بالزمان اليسير أجزأه ما لم يعرض له ما يفسخها مثل أن يشتغل بحديث أو بيع أو نحوه. طيب، إذن النية لابد أن تكون مقارنة للتكبير أو متقدمة عليها بزمن يسير. النية لابد أن تكون مقارنة للتكبير أو متقدمة عليها بزمن يسير. قال في الإقناع وشرحه: ولا يجب أن تستوعب النية أجزاء التكبيرة، يعني من حين يقول الله أكبر أن ينوي، فيكفي أن ينوي عند أولها، قال لتعذر ذلك. لا يشترط أنه إذا أراد أن يقول الله أكبر كل الله أكبر تكون نية، قال لتعذر ذلك وتعسره. لا يشترط أن تستوعب النية أجزاء التكبير. أجزاء التكبير مفهوم أجزاء التكبير، يعني بحيث يقول الله وهو ينوي، أكبر وهو ينوي. فلو نوى قال الله حينما يكبر نوى أن يصلي الظهر ثم قال الله أكبر وعزبت عن باله النية فلا يضر. نعم. ما تشق النية أبدا أني ما يتشق إلا على إنسان مبتلى بالوساوس. لا يمكن لعاقل أن يعمل عملا إلا بنية، ولهذا قال بعض السلف: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليفي ما لا يطاق. لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليفي ما لا يطاق. ما يمكن إنسان يتحرك حركات أو سكنات إلا وهو نوى أبدا. أنت حينما الآن ننتهي من الدرس ونذهب، وش تنوي؟ صلي. يمسك واحد يقول إلى أين أنت ذاهب؟ تقول صلي صلاة العشاء، هذه نية. لا فرق بين العادة والعبادة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في وجوب النية ما تقدم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما وضعت للحصر، فصار كقوله: لا عمل إلا بنية. وأما تعيين النية فإنما شرط لاختلاف في ما يلزم كل واحد منهما، فإنما شرط لاختلاف ما يلزم كل واحد منهما، لأن الإمام يتحمل سهو المأموم وقراءته، وتفسد صلاة المأموم بفساد صلاة إمامه. والمأموم نعم. يقول: وأما تعين النية فإنما شرط، يعني تعين، لأن الداخل في الصلاة له نيتان: نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة. نية مطلق الصلاة، فأنت إذا أردت أن تصلي العشاء مثلا، هنا نيتان: نية مطلق الصلاة ونية ماذا؟ الصلاة المعينة وهي العشاء. ولذلك لو بطلت النية الثانية بقيت النية الأولى، بقيت النية الأولى، كما تقدم في الصيام أن الصيام مركب من حقيقتين: النية وترك الطعام والشراب. ولهذا تقدم لنا أن من نوى الإفطار أفطر، وليس كمن أكل أو شرب، فيصح أن ينويه صياما ثانيا. يعني الإنسان مثلا أراد أن يصوم يوما، ففي أثناء اليوم قال نويت الإفطار، نقول بطل الصوم، ليس كمن أكل وشرب. يجوز، يصح أن بعد قليل نقول اللهم إني نويت الصوم، إني إذن صائم، فينوي الصيام من جديد فيثاب عليه، لأن مطلق الصيام لا زال موجودا. نعم. لا حتى الفرض، لا الفرض أولا لا يجوز قطعه، لا يجوز قطعه. لكن حتى الفرض لو فرض أنه أفطر لعذر ولم يأكل ولم يشرب ثم أراد أن يكمل نفلا بقية اليوم جاز. يعني مثل صام صيام قضاء رمضان، قضاء رمضان ثم في أثناء النهار مثلا أراد أن يفطر، نوى الإفطار مثل لعذر شرعي سبب شرعي ثم لم يحصل هذا السبب فأراد أن ينشئ نفلا، يصح إنشاء النفل بنية من النهار. أما في رمضان فلا يجوز، في رمضان لا يجوز. فلو أن الإنسان أبيح له أن يفطر في رمضان لمرض أو سفر أو غيره ليس له أن يصوم غير رمضان في رمضان. فإنسان مثلا سافر في رمضان يباح له الفطر، قال أنا علي أيام نذر سأصوم، بسافر مثلا إلى الرياض ثلاثة أيام سأصوم ثلاثة أيام النذر الذي علي، نقول لا يجوز ولا يصح لأن الزمن متعين لرمضان. وقد مر علينا قلم الفقهاء رحمه الله أنهم قالوا وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه، ليس لمن أبيح له فطر في رمضان صوم غيره فيه. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله والعلة أن الصلاة تعبد. طيب وعما تعين النية وإنما شرط الاختلاف ما يلزم كل واحد منهما، لأن الإمام له أحكام والمأموم له أحكام، ولذلك الإمام يتحمل عن المأموم جميع الواجبات يتحملها الإمام عن المأموم. فالمأموم إذا ترك الواجبات إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا فإن الإمام يتحملها عنه بشرط أن لا يكون مسبوقا، فإن سبق ببعض الصلاة لزمه أن يسجد للسهو. مثال ذلك إنسان، مثلا إنسان دخل مع الإمام من أول الصلاة ونسي التشهد، يعني جلس لكن نسي أن يقرأ التشهد، نسي التسبيح في الركوع والسجود، نسي الفاتحة على القول بأن الإمام تحملها، فإن الإمام يتحمله عنه ولا سجود عليه. أما لو سبق ببعض الصلاة، يعني قد سبق بركعة وترك التشهد الأول أو غيره، حينئذ إذا قام يقضي يجب عليه أن يسجد للسهو، لأن محل سجود السهو في آخر صلاة الإنسان. واضح؟ طيب ها؟ أنها ركن الفاتحة، قلنا أنها ركن في حق كل مصل. شون؟ لا ركن السجود، أصل السجود ركن، التأخذ إذا تعمد إذا بطلت صلاته، لأن هذا مسألة أخرى، هذه سبق للركن وسبق بالركن. هذه يتعمد، إذا تعمد الإمام المأموم المسابقة أو التخلف عن الإمام حتى سبقه بركن فإن صلاته تبطل. يقول وتفسد صلاة المأموم بفساد صلاة إمامه والمأموم بخلاف ذلك، لأن كل واحد من المأموم والإمام له حكم. وقوله تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة إمامه، هذا هو المذهب. فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، وذلك لأن الإمام يتحمل عنه. والقول الثاني أنه لا فساد، وأنه إذا فسدت صلاة الإمام لم تفسد صلاة المأموم، وعلى هذا فيستخلف، هذا هو القول الراجح. المذهب أنه تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، ما يستخلف. والقول الثاني أنها لا تبطل، لأن صلاة كل واحد منهما مستقلة. نعم. نعم بس نشوف المسألة. طيب إذن القول الراجح أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة إمامه، وحينئذ إذا فسدت صلاة الإمام فإن كان جماعة أناب أحدهم أو هم قدموا شخصا، وإن كان المأموم وحده فإنه حينئذ يصلي أو يتم صلاته وحده منفردا. واضح؟ وحينئذ في الصورة الأولى ينتقل المأموم من كونه مأموما إلى كونه إماما، وفي الصورة الثانية ينتقل المأموم من كونه مأموما إلى كونه منفردا. وبهذا نقول إن الانتقالات ستة أنواع. النوع الأول انتقال من انفراد إلى ائتمام، انتقال من انفراد إلى ائتمام. فالمذهب أن هذه الصورة لا تصح، أن ينتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما إلى ائتمام. احنا قلنا من انفراد إيش؟ إلى ائتمام. نعم، من انفراد إلى ائتمام فلا يصح. فلو أن شخصا صلى منفردا ثم دخل مع جماعة، وجد جماعة يصلون ودخل معهم ونوى الانتقال من الائتمام إلى الانفراد، من الانفراد إلى الائتمام، فالمذهب أن ذلك لا يصح. والقول الثاني صحة هذه الصورة، لأن هذا اختلاف في صفة من صفات النية، وقياسا على الانتقال من الانفراد إلى الإمامة. الثانية، الصورة الثانية أنت تصح. نعم، قياسا على على على الانتقال من الانفراد إلى الإمامة. الصورة الثانية انتقال من انفراد إلى إمامة، يعني كان منفردا ثم صار إماما، فالمذهب أن ذلك لا يصح. والقول الثاني صحته في حديث ابن عباس حينما بات عند خالته ميمونة، فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام من الليل قام يصلي، قام ابن عباس وصف عن يساره فأداره وجعله عن يمينه، فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا انتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما. وتعليل الفقهاء يرد هذا الحديث، يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ابن عباس سيصلي معه فنوى من الأول. نقول هذا بعيد، لأن الغالب لأن ابن عباس رضي الله عنه كان صغير السن، ومثل ذلك لا يغلب على الظن أن يقوم الليل، وكان نائما. نعم، الصورة الثالثة انتقال من ائتمام إلى انفراد، أن ينتقل من ائتمام إلى انفراد، يعني كان مأموما ثم صار منفردا، فهذا إن كان لعذر جاز، إذا كان انتقاله لعذر شرعي كما لو هاجت معدته أو ما أشبه ذلك، أو كان الإمام يطيل إطالة خارج عن السنة وشق عليه، أو يسرع إسراعا يخالف السنة ويمنعه من فعل الواجب، فهذا جائز. ولغير عذر تبطل، لغير عذر تبطل. ها؟ نعم، وقيل إنها لا تبطل، إنها لا تبطل في هذا الحال، لكن القول بعدم البطلان ينبغي أن نقيده بمن أدرك ركعة. إذا قلنا لا تبطل فينبغي أن يقيد بمن أدرك ركعة، لكن الأهم أن نقول إن الانتقال من الائتمام إلى الانفراد إذا كان لعذر، إذا كان لعذر جاز، ولغيره تبطل عن المشهور. الصورة الرابعة انتقال من إمامة إلى انفراد، من إمامة إلى انفراد، يعني كان إماما ثم أصبح منفردا، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن تبطل صلاة، أن تبطل صلاة المأموم، أن تبطل صلاة المأموم، كمن كان يصلي معه شخص واحد فبطلت صلاته، فصار الإمام الآن منفردا. والصورة الثانية أن ينفرد المأموم عن الإمام لعذر، يعني مثلا رجلان يصليان إمام ومأموم، وفي أثناء الصلاة حصل للمأموم عذر يوجب أن، لم تبطل صلاته ولكن حصل له عذر يوجب أن ينفرد، يعني كان الإمام مثلا يتأنى في الصلاة فانفرد وعجل في صلاته لمثلا دوران في رأسه أو هيجان في معدته أو ما أشبه ذلك. فهاتان الصورتان صحيحتان. كم هذه؟ خمس، أربع. الخامسة انتقال من ائتمام إلى إمامة، انتقال من ائتمام إلى إمامة، وهذه لها أيضا صورتان. الصورة الأولى أن ينيبه الإمام ويحضر في أثناء الصلاة، احنا قلنا انتقال من إمامة، من ائتمام إلى إمامة، ها؟ من ائتمام إلى إمامة، من ائتمام إلى إمامة، أو احنا ذكرنا من انفراد، لا من انفراد إلى إمامة. أي من إمام إلى انفراد. إذن بقي من الصورة من ائتمام إلى إمامة. من انفراد إلى إمامة. أي. لا إحنا أولاً من إمامة. شوف أنت قال من إمامة إلى ائتمام. من إمامة إلى ائتمام. خلونا قبل هذه. من إمام إلى ائتمام يصح لقصة أبي بكر رضي الله عنه. كان إماما فلما حضر النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ صار مأموما فانتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما. السادسة انتقال من ائتمام إلى إمامة. من ائتمام إلى إمامة. ومن صورها وش صورتها؟ نعم أن يستخلفه الإمام. أن يستخلفه الإمام. واضح؟ هذه صورة. طيب الصورة السابقة من إمامة انتقال من إمامة إلى ائتمام. نقول لقصة من؟ أبي بكر. احنا ذكرنا من ائتمام أيضا من صور من ائتمام إلى إمامة من صورها ما لو دخل مسبوقان. لو دخل مسبوقان وقال أحدهما للآخر إذا سلم الإمام فأنت إمامي أو أنا إمامك، فحينئذ ينتقل أحدهما من إيش؟ من ائتمام إلى إمامة، والثاني ينتقل من ائتمام نفسه. نعم أي نعم. فعلى الصورة الأولى انتقال من ائتمام إلى إمامة. هذه صور الانتقالات. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والعلة أن الصلاة تعبد محض، والتعبد متى خلع عن قصد المكلف خرج عن وضعه وصار عبثا. الأصول مستمرة على ذلك في باب التعبدات جميعها من الصوم والزكاة والحج وغيره، متى خلع عن نية وقصد لم يعتد به. فإذا نوى كبر تكبيرة الإحرام ورفع يديه إلى حذو منكبيه حذوي صلى الله عليكم إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويخفضهما في انتهاء التكبير، وصفة التكبير أن يقول الله أكبر لا يجزئه غير ذلك. والأصل طيب فيه فإذا نوى كبر تكبيرة الإحرام ورفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه فهما صفتان لورود الحديث بهذا وهذا. وقال بعض أهل العلم إنها صفة واحدة، وأن من حكى إلى فروع الأذنين فباعتبار أطراف الأصابع، ومن حكى إلى المنكبين فباعتبار أسفل الكف، لكن الأظهر الأول أنهما صفتان. يقول ونعم إلى فروع الأذنين ويخفضهما في انتهاء التكبير، يرفعهما مع ابتداء التكبير ويخفضهما، فيرفع يديه مكبرا، يرفع يديه مكبرا، وهذه إحدى الصفات الواردة. والذي جاءت به السنة في هذا الموضع أن التكبير مع الرفع له صفات ثلاث. الصفة الأولى أن يقرن التكبير مع الرفع، والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع، والصفة الثالثة أن يرفع ثم يكبر، كله جاءت به السنة. يقول وصفة أن يقول الله أكبر لا يجزئه غير ذلك، فلو قال الله الأجل الله الأعظم لم يجزئه، لأن هذا هو الوارد. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله الأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، والعلة أن الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، ثم إن الأفعال من الركوع والسجود لا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غيرها مقامها مع القدرة عليها كذلك ها هنا. ويقرر الأركان تقدم أن الركن لا بد من الاتيان به، لا يقوم غيره مقامه، بخلاف الواجبات فإن السجود مثلا يقوم. نعم أحسن الله عليكم. قال ويقرر هذا أنه نص على التكبير، والنص أصل والقياس فرع. أنه نص أحسن الله عليكم. ويقرر هذا أنه نص على التكبير، والنص أصل والقياس فرعه، والفرع لا يستعمل مع القدرة على استعمال الأصل. والأصل في رفع اليدين إلى حذو المنكبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى حذو منكبيه، وكذلك إذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. بقي موضع رابع وهي إذا قام عن التشهد الأول. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ويضع يده اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته، والأصل في ذلك قوله تعالى: صل لربك. نعم يضع يضع، وبعضهم قد يقبض يقبض، فيضع يده اليمنى يده اليمنى على كوع اليسرى، وقيل إنه يضعها على إيش الساعد، وقيل يضع يده على يده يعني الكف على الكف، وكلها قد جاءت بها الأحاديث. وقوله تحت سرته لحديث علي رضي الله عنه، ولكن الحديث ضعيف، وأصح ما جاء في ذلك حديث علي بن حجر أنه يضعهما على صدره على صدره. نعم هكذا، لا وضع وضع، نعم هنا وضع وفي قبض، نعم. يعني الصفات ثلاثة ها صفات ثلاث. نعم القبض شيخ على الكوع ليس على الساعد. اي القبض على الكوع. احسن الله اليكم. قال رحمه الله: والاصل في ذلك يقول هذا الفقهاء يقول ويقبض كوع يسرى. ها يوشي كوع ها ولا في العاميه ان الكوع هو لا عند العامه هذا الكوع يقول ما يعرف كوع هو من كل سوع. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في ذلك قوله تعالى: فصل لربك وانحر، قال عليه الصلاة والسلام. وهو والاستدلال بهذا على أنه يضعها، ما أقول هذا ليس له، قال عليه الصلاة والسلام وهو وضع اليمنى على الشمال في الصلاة. تفسير الآية أقول لو أخذنا بالأنحر يوضع على النحر، ولذلك وهذا أحد الأقوال في المسألة، منهم من قال إنه يضعها تحت النحر لقوله فصلي لربك والحر. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: لا بعيد ما ضعيف، أقول ليس لها أصل، من يضع تحت النحر تحت الحلق، وبعضهم يضعه عند قلبه، وأكثر ما رأيت هذا في من السودان يضعون يد اليمنى على اليسرى عند على القلب، ها أكثر ما رأيت من السودان. نعم ها ما بدل الله. نعم النحر الذبح تقربا إلى الله عز وجل. نعم أي فصلي لربك وانحر يعني وضعها على النحر، لكن الآية ليس فيها دلالة، لأن وانحر النحر يعني تذكية الحيوان. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتأخير السحور وتعجيل الإفطار، وأن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، ولأن فيه خشوعا وتأدبا وإشغالا عن العبث، وقد أخذ على المصلي وقد أخذ على المصلي أن يكون في صلاته خاشعا متذللا متأدبا. نعم. ولأن وضعهما يعني التعليل، ولأن وضعهما من أخذ الزينة من الزينة في الصلاة، وضع اليمنى على اليسرى من الزينة في الصلاة، لأنه لو أرسلهما فربما صار يعبث بهما إما في جيبه أو ما أشبه ذلك. واضح؟ نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما وضعها تحت السرة فالأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: وأمرنا أن نأخذ الأكف على الأكف تحت السرة، ولأنه أسهل على المكلف وأرفق به حيث كان لا مشقة فيه، ووضعهما على الصدر فيه مشقة، وقد قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويستفتح فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والأصل في ذلك ما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. نعم. والاستفتاحات الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها وأصحها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث، كذلك وجهت وجهي. فكل استفتاح صح وأتى به فإنه إيش مجزئ، بل الأفضل أن ينوع، لأن هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. نعم. كل ما صح كل ما صح من الأذكار هنا وفي التشهد أيضا. التشهد التحيات والمباركات والصلوات الطيبات وكذلك في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بهذا التارة وبهذا التارة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى ورده من الليل استفتح صلاته وقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والعلة أن القصد من التعبد في أصل وضعه تعظيم المتعبد والثناء عليه، والعلة أن القصد من التعبد في أصل وضعه تعظيم المتعبد والثناء عليه، وفي كل لفظة مما ذكرنا تعميم وثناء على البارئ عز وجل، فكان أولى من غيره من الألفاظ لوجود مقصود التعبد. نعم، ولذلك رجح ابن القيم رجح الاستفتاح بحديث عمر على حديث أبي هريرة: اللهم باعد بين يومين خطاياي. قال لي أني ما اشتمل عليه من المعاني لكن أقول فيه نظر، وذلك لأن حديث أبي هريرة أصح في الصحيحين، وحديث ابن عمر وحديث عمر رضي الله عنه أو حديث ابن عمر المرفوع فيه ضعف، والأصح هو الموقوف، ولا مقارنة بين موقوف وبين مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. هو يعني هو الحديث من حيث هو صحيح، لكن حديث أبي هريرة أصح، فكون نرجح هذا على هذا محل نظر. نعم. وعمر رضي الله عنه نعم يجهر به لقصد التعليم، ولا تسن لا يسن الجهر به. كيف؟ لا ابن القيم يفضل حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، يقول هو افضل من من من اللهم باعد بيني وبين خطاياي. لا ليس كذلك، لما فيه من المعاني تنزيه الله عز وجل ووصفه بالحمد والبركة إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ثم يتعوذ قبل القراءة وبعد الاستفتاح فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الأصل في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعناه إذا أردت القراءة فاستعذ بالله ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. الأصل في ذلك قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. قيل إنها نزلت في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وروى أنس بأنه لا يرفع صوته كذلك ها هنا. وأما الإخلال بشيء من الشرائط والأركان أو تأخيره عن محله فهو أن يترك شرطا أو ركنا أو يؤخره عن محله فتبطل صلاته، وقد تقدم شرح الأركان والشرائط. يعني مثلا أن يقدم السجود على الركوع أو نحو ذلك، يجب أن يأتي بهذه الأركان مرتبة، فلو فرض أنه سجد قبل أن يركع لم يعتد بالسجود. الصلاة يجب فيها أن يراعى الترتيب، ولذلك لو قرأ سورة قبل الفاتحة أو قرأ الفاتحة قبل الاستفتاح لا يعتد به، لا يعتد. واضح؟ لا بد من الترتيب. نعم. فصل: وسبب سجود السهو. نقف كمله لأن هذا نعم نعم ينويش. هذا هو الأصل، هذا الأصل، أن ينوي الإمام وينوي المأموم الائتمام، هذا هو الأصل. خلاف ذلك هذه الصور. ها؟ وش فيها؟ من إيش؟ كيف ينوي؟ لا، الانتقال ما يأتي إلا عند وجود سببه. بما يجوز الإنسان مثلا أن يدخل في الصلاة يقول أنا سأنتقل، سأدخل مأموم وأنتقل منفرد، ما ينصح. لكن لو وجد سبب لا بأس. نعم نعم. حتى لو كانت يابسة لا يباشرها. إيه، لأن ما يجوز يباشر النجاسة، لكن يدنو يقرب إلى أن يكون بينه وبين مسافة. ولهذا عبارة الفقهاء رحمهم الله حينما قالوا ويومئ في رطبة ما أمكنه, يومئ في رطبة ما أمكنه, قالوا مرادهم بالإيماء ليس حق, ليس الإيماء المعروف, ولكنه يومئ يعني كالسجود لكن يدنو, يدنو من ذلك. أي صحيح, من قدم ركن على ركن, كل شوف كل شيء جاء مرتبا فقدم وأخر لا يعتد بالمقدم, إذا تعمد بطلت صلاته. لكن لو فرض أنه سهى وثم سجد, إنسان يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم سجد ثم ذكر, يجب عليه أن يقوم ويركع ولا يقول سجدت, سجدت خلاص انتهى السجود, لا, لأن السجود لا يعتد به. ما وقع مرتبا فقدم وأخر لا يجزئ. وذلك في الأذان الآن, لو في الأذان فرض أنه أسقط جملة من جمل الأذان, يعني أسقط أشهد أن محمد رسول الله, وذكر وهو يقول حي على الفلاح, يعيدها وما بعدها, مو بذلك الله حي على الصلاة حي على الفلاح أشهد أن محمد رسول الله يقضيها, لا, يأتي بما ترك وما بعده. وضع حائل على مكان الجسد ومسجد عليه. إيه حائل خلاص. إيه لكن الحائل الرقيق. أي حائل الرقيق اللي يصيبه بالنجاسة. قد يصيبه يتركه.